الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سمعتم التنويه عنه موضوع من الأهمية بمكان، لأنه موضوع يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى السير على منهاج خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين وصحابته المهديين وأئمة الهدى والدين الذين جاءوا من بعدهم وساروا على منهاجهم. موضوع مهم أيضا، لأنه ترتب عليه تجديد الدعوة الإسلامية والربط بين آخر هذه الأمة وأولها برباط وثيق، حيث أزيلت على يدي القائمين بهذه الدعوة المباركة الشبهات والفتن المظلمات واتضح الحق واستنار السبيل، وتجدد العهد بآثار النبوة، ورأى الناس التطبيق العملي في المنهاج الصحيح الذي صلح عليه آخر هذه الأمة كما صلح عليه أولها. موضوع مهم أيضا، لأن كل داعية من الله عز وجل بحق وصدق بحاجة إلى التذكير به لأجل أن يتلثم خطاه ويقفو أثره حتى لا يقع في حق شيء من الشطط والجوف فيضيع عمله يفسد أو يفسد أكثر من يصلح. موضوع مهم غاية الأهمية، لأن كثيرين من الناس ظنوا أنه لما انضرست الكثير من آثار النبوة لم يقوم لهذا الدين قائمة. فموضوع أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب موضوع مهم، موضوع جدير بالعناية والدراسة، تلو الدراسة لأخذ العبرة منه. إن كل أحد بحاجة إلى الاستفادة من هذه الدعوة المباركة، سواء في ذلك العلماء أو الدعاة أو طلبة العلم أو الحكام أو عامة المسلمين، كلهم بحاجة إلى أن يأخذوا دروسا وعبرة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنها دعوة جدد الله بها الدين وأقام بها شعائر الملة وهدى بها جموعا غفيرة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقامت بها الحجة على المخالفين والمعاندين وانقطعت بها أعناق أهل الأهواء وانكشف ضلالهم وتبين زيفهم إلى غير ذلك من المقاصد المهمة والآثار المباركة التي تؤخذ من هذه الدعوة المباركة ومن صاحبها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه وأسبغ وأدخله فسيح جنانه ولله بر أبي السلف إمام الحرم المكي في أول الدولة السعودية الثالثة الذي قال أبياتا يتأسف فيها ويرفي جالس الحضر العظيم والإمام المجاهد والقدوة الصالح شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه إذ يقول لهفي على الإسلام والإيمان لهفي على نور الهدى القرآن لهفي على السيف التقي محمد سيف الوجود العالم الرباني من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان حتى غدت نجد كروض مجهر تختال في ظلل من العرفان يا رب دعوة مؤمن متضرع اسبغ عليه سحائب الرضوان. فرحم الله أبي السلف ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحم الله علماء المسلمين وعامتهم ورزقنا السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقية صحابته المهديين وأتباعهم على نهجهم من أئمة الهدى والدين في العلم والاعتقاد والعمل والسيرة وفي كل شؤون ديننا ودنيانا. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي النجدي الحنبلي الذي ولد في بلدة عيينة من نجد على المشهور عام 1115 من الهجرة. ولد هذا الإمام العظيم في بيت علم ودين فقد كان والده عبد الوهاب رحمه الله عليه عالما فقيها في المذهب الحنبلي كان قاضيا في بلدة العيينة ثم في قرينلة وكان جده سليمان أيضا من علماء المذهب الحنبلي في نجد ويعد من مراجع هذا المذهب في تلك الديار. تنشأ الشيخ رحمه الله عليه في هذا البيت الكريم نشأة صالحة وقرأ القرآن المذكرا وقرأ الفقه وغيره من علوم الدين على والده رحمه الله وعلى أكابر علماء بلاده وجهته وتوسم فيه مشايخه النبوغ والصلاح ورجل الله عز وجل له خيرا كثيرا. ولما بلغ الشيخ رحمه الله عليه سن الاحتلام حج الى بيت الله الحرام ولقي العلماء الاكابر في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي على صاحبها من الصلاه والتسليم وتلقى عنهم فروع العلم المختلفه وذكرهم فيما اشكل عليه وناظرهم في بعض ما كان ظاهرا منتشرا في الجزيرة العربية خاصة وغيرها عامة من الأمور المخالفة للشرع واستفاد من توجيهات خواصهم ساداتهم. قد كانت الجزيرة العربية عامة ونجد على الأخص كغيرها من بلاد المسلمين قد قل فيها العلم وظهر فيها الجهل وفشت فيها كثير من البدع والخرافات وانتشرت الشركيات وخفيت أنوار النبوة خفيت كثير من أنوار النبوة وجهل الناس ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين في كثير من الأمور. ونتج عن ذلك أن توجه كثيرون من الناس إلى عبادة غير الله فطافوا بقبور الصالحين والتمس الشفاء والعافية من الأشجار والأحجار بل طلبوا الأولاد من الأوثان وعادوا كثيرا من السنن واتخذوا كثيرا من البدع دين يتقربون به إلى الله عز وجل وذبحوا الذبائح والقرابين عند قبور الصالحين ودعوا الجان منتصرين بهم ومستعينين بهم على كثير من الحاجات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. فكان الناس في ضلال عقائدي وجهل بالعلم ومعاداة لكثير من السنن وتزين لكثير من البدع وتنقص للعلماء الراسخين الدعاة إلى السنن والهدى وتعظيم للجهلة وذوي الأهواء وكانوا يعانون شؤم ذلك وبؤسة في نفوسهم تشتتا في القلوب وبعدا عن الحق وتفرقا في الولاية واعتداء من القوي على الضعيف وانتهاكا للحرمات ونهبا للأموال وضياعا في الأمر إلى غير ذلك مما كان موجودا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تأمر الأوضاع واستبرها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يتبين له أن الجاهلية قد عادت سيرتها الأولى وأن الناس لم يبق عندهم من الدين إلا رسول وقد ضعف في القلوب ومن كان عندهم شيء من النزعة الدينية فهو على بدعة وهوى إلا ما رحم ربه. بالجملة فكانت الجزيرة العربية وغيرها من الأوطان لألف الحاجة إلى من يجدد لها الهدي النبوي ويصحح لها الاعتقاد ويبين لها حقيقة الدين ويحمي فيها السنن ويميت البدع. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن قيض هذا الإمام المجدد المصلح الذي جدد الله به الدين وأصلح به أوضاع كثير من المسلمين وأقام به المنة وصان به الحرمة وجمع به بعد الفرقة وألف به بعد الفساد والخلاف وأغنى به بعد عينه. وكان هذا الإمام رحمة الله عليه مجددا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسائرا مجتهدا على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وكان بحق في عباد المجددين المصلحين الغرباء الذين صلحوا عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. ولقد اتفق المصلحون ممن عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرف حالة أهل زمانه وأنصف من المسلمين وغير المسلمين اتفقت كلمتهم على وصفه للإمام العظيم والمجدد المصلح الداعي الهدى المحذر من أسباب الردى. وقد أثنى عليه كثير من علماء زمانه من يتحرون من هذا السلف الصالح، واعترف بجده واجتهاده، ونفع الله به من قارن بين دعوته ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أنها تطبيقا عمليا وتجديدا فعليا لها. فرحمة الله على هذا الإمام وغفر له وأسكنه فسيح بنانه، وبارك الله في دعوته وأحفاده والمناصرين له والمتبعين له على منهاجه المستقيم. ومن فوائد ما سمعتم من طرف سيرته والعبر التي تؤخذ منها أن من توفيق الله سبحانه للسيف أن نشأ في بيئة علمية متدينة فتأثر بها واستفاد مما كانت عليه من الخير في بيته، لأن بيته كما سمعتم بيت علم وخير. وكذلك في هذا عبرة أن ملازمة العلماء الأكابر والأخذ عنهم ومراجعتهم فيما أسفل أمره من أسباب استجاب الرأي وصحة المنهج والتوفيق للخير. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن يذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه لقي في المدينة عالما نجديا مقيما بلبسه المسجد النبوي على صحيح يوم الخلاف والتسليم، واستفاد منه والشيخ عبد الله بن سيف النجدي استفاد منه كثيرا بتوجيهاته وإرشاداته. مما يذكر أن هذا العالم قال الشيخ محمد: ألا أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة؟ لأن الشيخ عبد الله كان يحمله. قال: بلى. فذهب الشيخ معه فأراه مكتبة عظيمة في بيته، وقال: هذا لينبهه على حال الناس في نجد، وأنهم يحتاجون إلى إصلاح ودعوة، وأن السلاح العظيم الذي يفلحون به هو سلاح العلم والبصيرة في الدين. ويذكر أيضا أن الشيخ رحمه الله كان قد عرف الشيخ محمد هذا السندي بوصف الشيخ عبد الله بن سيف النجدي، فلازمه واستفاد من صحبته. ومن ذلك انه لما راى بعض المظاهر البدعيه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سال الشيخ محمد حياه قائلا: ما تقول في هؤلاء؟ قال: ان هؤلاء مكبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ولا شك درس عظيم وتنبيه حازم لما ينبغي أن يعتني به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ويقوم به، لعل الله أن يوفقه لما عجز عن القيام به غيره. ولا شك أن هذا قد أثر في حياة الشيخ وصحح له المنهاج وبين له المهمات التي ينبغي أن يقوم بها في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما خرج الشيخ رحمه الله إلى البصرة للقاء العلماء هناك، ولقي عالما جليلا يقال له مجموعي، كان الشيخ رحمه الله يبحث معه في بعض المنكرات الظاهرة والمخالفات، ويستفيد الشيخ من توجيهه، وجهر الشيخ بشيء من الإنكار على هذه الأمور، وأيده شيخه مما جعله يتعرض للأذى هو شيخه، حتى اضطر الشيخ محمد رحمه الله عليه للخروج من البصرة إلى الجزائر ثم إلى الأحساء. وعلى أي حال، فالشيخ رحمه الله استفاد من رحلته الميمونة ذاته العلمية، استفاد منها دروسا مهمة، واستفاد منها منهجا صحيحا وتقديرا للأولويات المهمات، وأن يبدأ بالأهم قبل المهم مما كان له الأثر المبارك على نفس الشيخ ودعوته، وظهرت آثار ذلك وبركاته في الوعد في بلاده التي دعا فيها إلى ربه. بعد رحلة الشيخ الأمية هاية التي كملت الحرمين البصرة والجبير والأحساء، قد كان أراد الشام أيضا ولكن لم يتوفر له ذلك لنفس نفقته، رجع الشيخ إلى بلده، رجع إلى قرية إلى قرى نجد، لأن والده الشيخ عبد الوهاب كان قد انتقل من العيينة إلى قرية وصار قاضيا فيها. فأقام الشيخ رحمه الله بجوار والده يتعلم منه ويعلم الناس مما علمه الله ويبين السنن وينكر بعض المخالفات والبدع، وكان يواجه الأذى من أهل بلده ومن غيرهم ممن له سلطة. لكن الشيخ رحمه الله استمر في الدعوة وصبر، وكان في دعوته يراعي الفضل لذويه ويقدر الأكابر ويترك ما من شأنه أن يضر بالدعوة، ويراعي الأدب مع والده ومشايخه. فكانت الدعوة تسير في بطء، ولكن كان لها تأثير عميق في نفوس الناس الذين يستمعون إلى الشيخ ويعرفون ما يدعو إليه من الحق. وقد تعرض الشيخ رحمه الله كريلا لأذية من بعض السفنة الذين كادوا أن يسكتوا بالسيف لولا أن الله تعالى صانه وحماه بحوله وقوته، لأنهم سمعوا أن السيف يتعرض له ويحرر له السلطة والنفوذ عليه لإيقاف عند حدهم، إنهم كانوا يقومون بالسلب والنهب والهدية للناس. فغضبوا على السيف وهموا بالانتقام منه، ولكن الله تعالى عقمه وكفاه شرهم. وبعد وفاة والده وبلوغ الأذية حدا كبيرا، رأى الشيخ رحمه الله ينتقل إلى بلدة العيينة لقط رأسه، وكان فيها أمير مال المعمر وعده بالمساعدة والنصرة، فانتقل الشيخ إليها وصار بينه وبينها بالإثم مصاهرة، وأظهر الشيخ الدعوة وجهر بها وقام بتغيير بعض المنكرات بمساعدة الأمير، وقام بهدم قبة كانت مبنية على قدر يزعم أنه لزيد بن الخطاب رضي الله عنه، وألزم الشيخ أيضا وهذا الأمير في صلاة الجماعة وعاقب من يتخلف عنها. وحصلت بعض الأمور التي لم تكن مألوفة في تلك البلاد وهي من الحق الأمور الواجبة، فلما حصلت هذه الأمور تعادها الوفاة إلى الأمراء واستغلها علماء السوء الحسدة، وسعى فيها أيضا الجهلة حتى وصلت المسألة إلى أن أمير الأحساء وكانت العيينة تابعة له يهدد أمير العيينة إلا يضرب السيف بقطع خراجه، وكان أمير العيينة ضعيف العزم قد غلبه حب الدنيا، فخاف من أمير الأحساء وعرض على السيف الأمر وقال إن أمير الأحساء طلب منا قتلك ونحن لا نريد بقتلك ولكن اخرج عن بلادنا. وكانت هذه مصيبة عظيمة، مصيبة على هذا الأمير إذ حرم القير وقطع سببه ومصيبة على السيف، حيث أن نصاب الدعوة أصابه شيء من التوقف، وذلك من شأنه أن يضعف عزائم بعض ضعفاء الإيمان. ولكن الشيخ رحمه الله مضى في دعوته قادرا مكتسبا، قادرا عن مصيبة، مكتسبا عند الله المصيبة. فخرج الشيخ رحمه الله من العيينة إلى الدرعية، لأنه كان له بها إخوان وأحباب وتلامذة وأصحاب، فانتقل الشيخ إليهم وهو يوقن بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فلما وصل إلى الدرعية نزل عند أحد خواصه ومتلميه من طلبة العلم، الشيخ مخنب بن سويلم. فقد خاف هذا الرجل لما جاء الشيخ عنده، أصابه هم كبير، لكن الشيخ مخنب عبد الوهاب طمأنه وبشر بالنصر، أنه يتق الله ويجعل له مخرجا، أن الأمر أمر الدعوة يظهر ويتصل بإذن الله عز وجل. فصدى فجأته واطمأنت نفسه. ولما علم خواص المسلمين والإخوان بذلك وفدوا على الشيخ وجلسوا إليه واستمعوا منه، حتى علم بعض المقربين من الأمير محمد بن سعود المكرم وهو أمير الدرعية بقدوم الشيخ، فعرضوا على الأمير أن يقبل الشيخ، أن يلتزم بنصره وأن يعينه على دعوته. وكان من هؤلاء زوجة الشيخ، زوجة الإمام محمد بن سعود، امرأة عاقلة بينة ناصحة، فقالت فيما قالت لأمير محمد بن سعود أن هذا الشيخ غنيمة ساقها الله إليك فاقبلها، كانت كلمة عظيمة بان أثرها فيما بعد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قبل الإمام محمد بن سعود رحمه الله المشورة، عرف أنها مشورة قائبة ناصحة، أنها رأي شديد، لكن تردد هل يذهب إلى الشيخ أو يطلبه يأتي إليه، فأشاروا عليه أن يذهب إلى الشيخ نفسه. فذهب إلى الشيخ وجلس إليه وسمع منه وبشره بالنصر، وبشره الشيخ أيضا بالنصر، فإن هذا دين الله، من نصره نصره الله. فعاهد الشيخ والأمير على نصرة دين الله والجهاد في سبيله، أن يتحمل في ذلك كل ما قد يصيبهما من المكاره والأذى ابتغاء وجه الله عز وجل. وما أن علم الناس باستقرار الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرعية وتأييد الأمير محمد بن سعود رحمه الله له، حتى توافدوا عليه، وكان الناس والله الحمد المتأثرون بالدعوة ويستمعون للشيخ ويحبون له كثر، لأنه أقام مدة طويلة قبل هذا الوقت فيدعو إلى الله عز وجل حتى اشتهر أمره وسمع دروسه ومواعظه وتناقل الناس أخباره. وكان كثير من هؤلاء يود نصرة الشيخ وإعانته، لكنه يرى فساد الأوضاع وجبروت الأمراء وكيد علماء السوء، فكان الناس يهابون. لما حصل استقرار الشيخ في بلد اطمأن بها وحصله أمير مبارك وعده بالنصر والتأييد، سارع الناس إلى الهجرة إلى الدرعية وسكنوا فيها ولازموا الشيخ يتعلمون منه، يحضرون دروسه ويستمعون إلى توجيهاته ويقتدون بهديه وسيرته حتى تكونت النواة الأولى للدعوة، إلى أن علم دعاة السوء، بل ما إن رأى دعاة السوء، علماء السوء ودعاة الضلالة، أمراء الجور، هذا التجمع المهم، حتى خافوا على سلطانهم وعلى منزلة في قلوب العامة، فصاروا يتخرسون بالشيخ ودعوته، يلفقون الأكاذيب، ينسجون الكتابات المضللة، ويبهتون الشيخ ويفترون عليه الكذب، ليصدوا الناس عن دعوته، يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فعندئذ صار لا بد من حماية الدعوة، بالجهاد في سبيل الله، وكما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن قتاله لمن حوله إنما كان دفاعا عن النفس والحرمة، لأن أهل السوق صاروا يتربصون بالشيخ وأنصاره الدوائر، وصاروا يحاولون إفساد الدعوة والدخول بين الناس المستجيبين لها، ليحرك بينهم ويشككوهم فيما هم عليه من المعتقد الصحيح والعمل الصالح. اكتشف الشيخ رحمه الله دعوته على تحقيق التوحيد واخلاص العباده لله تعالى بجميع انواعها، والنهي عن البدع والشرك وغير ذلك من المظاهر المخالفه لدين الاسلام. وجد الشيخ رحمه الله ومعه انصاره الامراء العلماء وطلاب العلم وعامه المسلمين، جدوا في الدعوة إلى الله بإيمان راسخ وعزيمة صادقة وجهاد متواصل، مستعينين بالله تعالى على كل ما يعترضهم من عقبات وكون، يتحرون ما وعد الله تعالى به، قولوا أن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلذلك مضى الجميع في دعوتهم الى الله عز وجل، وصارت الدرعيه بحمد الله بلدا محصنا بالعقيده الصحيحه والعمل الصالح والعلم الراسخ والهدي المستقيم، غير ملتفتين الى تحريفات اعدائهم وكيدهم، لأنهم ينتظرون النصر من الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله وأخلصوا إيمانهم به وأخذوا بما شرع الله تعالى لهم من الأسباب التي يتقون بها كيد الأعادي. فصار الشيخ يدرس الناس العقيدة والقرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعربية والتاريخ وغير ذلك من العلوم النافعة، وجعل دروسا للعامة غير دروس الخاصة، وضاعف اجتهاده في الدعوة إلى الله عز وجل، واجتهد في مكاتبة علماء زمانه من المجاورين له والبعيدين عنه، يكاتبهم وهكذا الأمراء أمراء القرى المجاورة والجهات النائية، يبين لهم حقيقة دعوته أنه يدعو إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل وإفراده بالعبادة، وصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه ينزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثال، وأنه يدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح من الهدى والدين، ويرد على كل شبهة أثيرت حوله ويبين أنها سرية، ويقول في حق من افترى عليه سبحانك هذا بهتان عظيم. استجاب له من شاء الله هدايته، وأثنى عليه العلماء الأكابر أهل العقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم في كتبهم ورسائلهم، وشهدوا بأن ما يدعو إليه هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واهتدى على يديه خلق كثير، وشرك الحكوم والحاسدون بالدعوة، وصاروا يؤلفون الأمراء كما سبق، ويحرضونهم على قتال السيف، ويكتبون إلى علماء الأنصار يكتبون السيف رحمه الله بأنهم من الخوارج يمارسون من الدين وأنه يكفر المسلمين إلى غير ذلك. ولكن السيف رحمه الله مضى وهو يبين حقيقة الدعوة ويكشف الشبهات ويرد على المبتلين ويستمين من تحرى فيه العقل والدين والنفس إلى الحق ويتلطف بهم رجاء ألا يفتنوا في دينهم وألا يقولوا على الله إلى الحق. فمن أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أنها كانت على الاعتقاد الصحيح، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وتحقيق أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وتحري الإحسان إلى عباد الله والإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل. فكان هذا أعظم أسباب النصر، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان هذا أعظم أسباب النصر وأقواها. كذلك أيضا فإن دعوة الشيخ رحمه الله كما سبق قامت على الإحسان في الدعوة إلى الله، فكان الشيخ رحمه الله يتلطف المدعوين ويكلم المخاطبين ويبين لهم حقيقة الدين بأوضح الحجج وأبين البراهين، وكان يقول لمن كاتبه إذا لم تفهم ما قلته لك فاضرع إلى ربك في آخر الليل إذا قمت الصلاة قائلا اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني من اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول له إذا لم توفق لذلك خذت على نفسك، إن شاء الله أعلم إلى أنك لم تخلق في القصر ولم تتحرى الصواب. كان الشيخ رحمه الله حقيقة العقيدة قوي الإيمان شديد الغيرة على الدين لا يخاف في الله لوم تلائم، وكان سقيا ورعا بائسة وجهد واشتغال بإذن الله عز وجل، وكان قوي الشخصية واضح الحجة غزير المعرفة شديد الرأي ما لا يجع بالقرآن. وقد قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقيم الناس بالقسط، أنزلنا الحديد وفيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقد كان هذا الأمير الصالح المبارك مع الإمام رحمه الله بالدعوة إلى الله تارة بالحجة والبرهان وبليغ البيان، وأخرى بالسيف والسنان لإيقاف خصوم الدعوة عند حدهم والأخذ على أيدي السفهاء وعطرهم على الحق أدرى وخياطة الدعوة بسياج من الهيبة فكان بذلك ولله الحمد أثره فيما بعد. وهذا واضح في سيرة الدعوة وتاريخها كما كان واضحا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كما قال القائل: دع المصطفى جهرا بمكة لم يجل، قد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف خلفا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فلما اجتمع قوة البيان ووضوح البرهان مع السيف والسنان أصغى الناس للحق وقبلوه ونفذ إلى قلوبهم وظهر على ألسنتهم وجوارحهم، واندحر أهل الباطل ورد الله كيد الشيطان وخزيه. فاجتمع الجهاد بالحجة والبرهان وبليغ البيان إلى جانب الجهاد بالسيف والسنان طيلة 50 سنة حتى التزم الناس بالطاعة ودخلوا في دين الله وحكموا الشريعة واتبعوا السنة وتركوا ما كانوا عليه من انتصار الجاهلية والقوانين الطاغوتية الوضعية، ورسخ التوحيد في القلوب وأذعن الناس بطاعة علام الغيوب وعمرت المساجد بالصلوات وأديت الزكوات وصام الناس عن الإيمان والاحتساب وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على نحو ما جاء في محكم الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر العلم وقل الجهل وساد الأمن في الأمصار والبواد والقطار وعم الخير أكثر الخلق في معظم الجزيرة وما جاورها، ودحر الله خصوم الدعوة تذلوا وخسئوا وخسروا وهلكوا، فمنهم من أهلكه الله ومنهم من فر بنفسه لاذ بالفرار، ومنهم من أخفه الله عز وجل فلم يكن له معارة وتغفر لهذه الدعوة المباركة. وفي عام 1206 من الهجرة توفي الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، وقد أقر الله عينيه بانتصار دعوته وهداية أمته ونصرة أتباعه وذلة أعدائه. وكان قبيل وفاته في كل يوم تأتيه البشائر بالنصر من كل جهة وتأتيه الغنائم، وكان ينهج بقول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهكذا من دعا إلى الله مخلصا لله ونصح لعباد الله وصبر ابتغاء وجه الله كتب الله له النصر والتوفيق. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن توفي الشيخ رحمه الله وحينها توفي الشيخ رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، كان قد ترك جمعا هائلا من اكابر طلبة العلم والدعاة الى الله ومحب الخير وانصار الدعوة وانصار الحق، وكان قد ترك دولة قوية محكمة قامت على توحيد الله عز وجل واخلاص العبادة له وجمع كلمة المسلمين على الحق وإظهار السنن وإعلان الشعائر الملة ودحر الباطل وأهله. ولهذا لم تتأثر الدعوة بوفاة الشيخ ولم تفقد ولم تتوقف، بل مضت تقتحم الشعاب وتتخطى العقبات وتنفذ من الأسماع إلى القلوب. ومن لم يقومه البرهان والبيان قومه السيف والسنان. مضت الدعوة ومضى أصحابها وحملتها من بعده يجاهدون في سبيل الله، مضوا في الدعوة إلى الله لإعلاء كلمة الله، يجاهدون في سبيل الله يا أعداء الله، يحذرون من البدع المحدثات وأنواع الخرافات، ويهدمون معالم الشرك والوثنية، ويزيلون بقايا الجاهلية في أطراف الجزيرة العربية، حتى بسطت الدعوة والدولة نفوذهما على الحجاز وجنوب الجزيرة العربية وشمالها وشرقها، وأظهروا في تلك الجهات توحيد الله عز وجل، وهدموا معالم الشرك، وعينوا فيها العلماء الراسخين في العلم والدعاة المرشدين للحق والقضاة الحاكمين بالشرع والأمراء المسلمين في الولاية، تعلموا الناس الحق وأرشدوهم من الخير وحكموا فيهم بالعدل، وواسوا فقراءهم ومحاويجهم بالمال، ورفعوا عنهم الظلم والجور والعدوان، وأظهروا فيهم السنة، وأقاموا كافة شعائر الملة، فتحقق النصر، وقطع الله دابر الشرك والشر، وعم الخير، وساد البر. اجتمعت في دعوة الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه جملة من الأسباب التي رتب الله عليها النصر، وعد من حققها بنصره في كتاب المبين وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من هذه الأسباب ما سبق ذكره أنها قامت على أساس متين من الإيمان الصحيح والعمل الصالح، قد قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك أيضا الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وترك الشرك به والإلزام بذلك، وقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن هذه الأسباب أيضا الطاعة لله ورسوله والطاعة لولاة الأمر بالمعروف والرد إليه فيما يتعلق بأمر الأمة من قضاياها العامة المهمة ما يتعلق بالأمن والخوف، وترك اتباع الشيطان وجنوده من شياطين الجن والإنس، فإن في اتباع الشيطان وجنده الضعف والخور والجبن والهزيمة والتفرق. قد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاتلون. فلما كانوا مستدعون للدعوة يرجعون إلى أهل العلم بما أشكل عليهم من أمر دينهم، ويصلون الأمور التي تتعلق بقضايا الأمة العامة إليهم، كان لا سبيل للمفسدين والمغرضين في النفاذ إلى قلوبهم والتأثير عليهم. كذلك أيضا من أسباب النصر إقامة شعائر الملة كصلاة الجمعة والجماعة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. قد قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كذلك أيضا من الأسباب الاجتماع على الحق وترك التنازع والاختلاف فيه والحذر من أسباب الفرقة وشتات الأمر. قال تعالى: وكذلك أيضا شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم الآيات. قال تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفرقوا وتذهب ريحكم. كذلك أيضا الجهاد لأعداء الله أقوى عمل عوام النصر لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. كذلك من الأسباب أيضا الصبر على ذلك كله، فإن الله تعالى وعد الصابرين بالنصر. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فمن صبر غفر. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر من أعظم أسباب النصر، والصبر يشمل الصبر على طاعة الله عز وجل فلا يسأمها ويملها، والصبر عن معاصي الله فلا يكتحمها ويقع فيها، والصبر على الأهواء المضلة. يشمل الصبر على هذه الأنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على الأهواء المضلة فلا يسري إليها ولا يسكن عن دعاتها. وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، ومما يكون به عباده ما يبتليهم به من المصائب والنكبات التي تجعلهم يجردون التوحيد ويخلصون في التوكل ويعتمدون على الله عز وجل ويتبرؤون من حولهم وقوتهم. لتحقق بهذه الدعوة المباركة ولله الحمد خير كثير في أعقاب الزمن، حيث جددت معالم الدين وأظهرت السنة وقمعت البدعة وهدى الله تعالى بها الفئام العظيمة من المسلمين وأقام بها هذه الدولة المباركة التي لا نزال ولله الحمد نعم في ظلالها وأمنها، لأنها قامت على هذه الدعوة الخيرة. اجتمعت الدولة والدعوة على هذا الصراط المستقيم، فكانت ولله الحمد هذه الجزيرة مضرب المثل في الأمن والطمأنينة والاستقامة على دين الله والرضا بقدر الله والتحري بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما يحفز الهمم إلى أن يعيد دراسة سيرة أهل الخير رحمه الله تعالى وطريقته في دعوته، وأن يعتبر الناس بأن من نصر الحق ووقف إلى جنبه فإنه منصور معان من الله عز وجل إلى أعقاب الزمن. وكان في هذه الدعوة المباركة من الدروس المهمة والفوائد العظيمة التي يحتاج الكلام فيها إلى وقت طويل، ولكن لعل فيما ذكر إشارة، والذين بالإشارة يفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد علينا هذه الدعوة المباركة، وأن يبقي هذه الدولة القائمة عليها، وأن يجددها بجهود العلماء المخلصين والأمراء الناصحين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن يجعلنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يوفقنا لذكره وطاعته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها سهل كثيرة فيها الوجه الرسالة الخير فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله وعصر مثواه. ولقد أجاد وأفاد، لقد أجاد وأفاد وأتى بما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في وحدته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها. وفي بيان أمثاله المعاذبين من آل سعود وغيرهم من أنصار الحق، فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالسوء كثير من سياق الإمام رحمه الله، فجزاه الله صاحب فضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضعاف منظومته، فزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإيمان قد عرف القاصي والزاني من العلم من الإنصاف والبصيرة والحوصلة معرفة الحق قد عرفوها، فمن حصل بها من الخير العظيم من نصر دين الله وإحياء من ثلاث معالم الإسلام ونفس التوحيد والقضاء على سلوك الشر وأسبابه ومعاقله في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسباب فقد انتفع به ذنب غفير في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك، واستفاد منها بالدعوة المباركة، استفاد من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه. فرحمه الله رحمة واسعة وأجل مثوبته وغفر سيئاته وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة ومن دعي إلى الله يكون له مثل الوجود من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل وجود أمته تابعه عليه الصلاة والسلام، لأنه دلها على حلول وأرشدها وعلمها. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الوجود من هداهم الله بهذه الدعوة، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة من بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرسل بالحق يكون له مثل الوجود من هداه الله بأسلامه إلى يوم القيامة. تعافى الأستاذ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن دعا لدعوته من أحبابه وذريته وغيرهم وأنصاره له مثل أجور من استجاب لدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من سبعه، لا ينقص له من أجره شيئا، خير عظيم. ويقول لعلي بن ابي طالب من عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي الى خيبر قال له: اذهب من اليهود وادعوا الى الاسلام واخبرهم بما تبعهم حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير الله واحد رجل واحد خير لك من خير الله. فمن جميع النور الحمر التي تعرفها العرب تعظمها وتوليها، والمعنى خير لك من الدنيا والنار. فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات ألوف والملايين؟ كيف تكون عنه؟ كيف تكون أجوره؟ هذه النعم العظيمة. وهي أبي سعود ومن تركهم نصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، وهذه من نعم الله العظيمة. فلعثمان من الخير العظيم ما يحصل من آثار الدعوة، ولآل سعود رحمهم الله وعلى رأسه الإمام محمد بن سعود الذي نصر الدعوة وساعد السيف وآواه وآواه ونصره وقال معه وجهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز بن محمد، ثم ابنه سعيد بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعيد رحمة الله على الجميع، ثم انتقل في الولاية والدولة إلى حفيد الشيخ بن عبد الله بن محمد يبدو أنها قائمة الآن كثير عبد الله محمد بن سعيد قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة سنة 400 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في الحجة 42، ثم قال منه يشهد الدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونصها وتأييدها في آخر عام 1311، ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نفس الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحديد الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في مراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والدعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من الإسلام في مسابق الأرض ومعاليها. أنا يا أبي عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خادم الحرمين فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق ونجاهم من كل خير وأعاذهم من نزلات الشيطان وأعاذهم أيضا من دعاة الباطل ومن بطانة السوء ووفقهم لكل خير ونصرهم بالحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير ويجعلها من أنصار الحق ما بقي فيها فلا ذريتها إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يصابهم الحق ويعيدهم من جبانة السن ومن دعاة الباطل وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاضرين ومن يأتي بعدهم. نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل مصلحة للمسلمين ولكل بلاء وكل مصيبة. نسأل الله أن يذلهم ويسر كيدهم ويغيظ قلوبهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يقضي شرهم وأن يذل حكم الإسلام ويثبتهم ويثبت شرهم وأن ينصر دعاة الهدى في كل مكان. نسأل الله أن ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا. وأن يعيذنا وإياكم من سوء العمل ومن مزغات الشيطان ومن مضلات الفتن ومن دعاة الباطل أينما كانوا. لا ريب أيها الأخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله في أشد الحاجة إلى تحفيظهم بدين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان. وهناك سحرة عظيمة لحمد الله في سائر المعمورة في الجزيرة وفي غير الجزيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى هناك بحمد الله حركة. نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم من كل خير وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياكم من أعوانهم بخير ومن جانبيهم من ناصرهم في الحق وأن يوفق دولتنا لنصر الحق وأهله وأن يعينها على كل ما هو خير وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر بكل موجة وأن يؤيد بها الحق وأن يجعلها من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد. كل من كان عنده علم تعالى يقوم بالوحي كل من كان عنده علم لأن الله يقول ادعوا إلى الصراط تجد الأرض بحسنة ومن في حسنة وجابهم من الأسئلة. وهو سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله قل أنا من المسلمين. والنبي يقول من دل على خير فله بأجرها. فعلى كل من عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة والغريب يجب على أهل العلم أن ينشر علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة أو هؤلاء المرجعين أو غير ذلك. يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوه وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه. هذا وقت الغربة ثم تأخر الزمان جاءت الغربة نجح الإسلام وغيره والأسرة وغيره كما نجح. فطلب هذه الغربة فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم يجيب المسداد عليه أن يتقوا الله وأن يبلغوا دين الله عن بصيرة عن علم وعن بصيرة وعن فقه الدين في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي قنوتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد من أهل بلد العلم لا يسأله القضاء ولا غيره يجب أن يؤدي العلم على هذه الطاقة في نفسه وفي نفسه الذي حوله وفي اجتماعه لإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم الناس في أشد الحاجة إليه. الرب يقول بلغوا عني ولو آية على صحيح ويقول من سلك طريقا يصل إلينا سهل الله له تقصيرا الجنة ويروى عن هذا السؤال أنه قال إن الله وملائكته يصلون على المعلم الناس الخير العبد يستحي يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والحيد كما قال العلم أصاب أرضا فكان فيه طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الطلأ والأشرك فيه وكان منها آفات قبل أمسكت الماء فنفع الله من الناس فسجد وشقوا وسقوا وأصاب طائفة أخرى من مشاق العهد لا تمسك ماء ولا تمسك هلعان كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم العلم ثم أهل مثل الأول والثاني من ينفقه في دين الله وتعلم يتوسل في هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعلم وعلم وفي الإسلام قسم علم الحق يتفقه بالدين أصولا وفروعا وعلمه الناس وفرعوه وبينوه للناس في قسم النقل والحفظة نقل القرآن ونقل السنة وهذا يرونوه فرعوها وبينوها واجتهدوا في إجلالها الناس فتعاون هؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون فالواجب على هذه في كل عصر وفي كل مكان أن يبدأ هذا الإجل وأصله وعظمه توحيد الله جل وعلا أن يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويذكرهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك كتغييره وكبيره وأن يعلمهم ما أنزل الله عليهم وأن يحذرهم من حرم الله عليهم علمهم ما أنزل الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد والصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بر والدين وصلاة الرحم الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف يبلغ الناس ويشجعهم على هذا الخير العظيم هكذا يحذر الناس من معصية الله العالم وطالب العلم يحذر الناس من معصية الله هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن وكذا فيه قبائل رؤسائهم وأعيان الناس لهم نفاق وقوة في دماغ الدعوة حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معصية الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة يجب أن يتشجع الناس عن إنكار الربا والحذر منه بعد المشاهدة فيه بعد التوسط فيه في البنوك المحرمة يجب أن يكون الناس عندهم شجاعة عندهم حرص على إبطال الحق ليس لأن يشاهدوا في البنوك ولم يصدقين لها وهكذا سائر المحارم يحضر الزنا وسائله يحضر طريقة النهبة يأخذ أموال الناس الباطل يحضر الانشغال يبعد عنها يحضر العقول والجهود وقطيعات الرحم يحضر الهيبة المؤمنين إلى غير ذلك هكذا منه يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما أوجب الله وهكذا العلماء يفكرون الناس يذكرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجال في على كل وقت طالب العلم يفوزهم ولذا كان طالب العلم في قلبه ما فيها لهم في قلبه في قبيلة يجب عليه يجب بدون أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته يذكرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلافه وإذا كانوا جماعة وتعاون صار أكمل وأكثر في قرية أو في قبيلة أو في مدينة وهكذا في الطائرة في الباخرة في السفينة في السيارة أي مناسبة لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة حتى الطائرة حتى الإنسان لا يكون عن العلم خذ عن جهل والعن إقدام بغير الحق جرعة بغير الحلاق عن العلم يقول واصل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذا من العلم يقول الله بغير العلم يقدح السبيل يقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل القول على بغير العلم فوق السبيل لعظم جنونه وعظم شره وقال في أحسان الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله هذا شأن الشيطان في أعظم الجنة يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول الله جل وعلا الواجب على الداعي إلى الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم يبصر يجتهد على الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويأخذ بين الناس على بصيرة ويأتي الناس على بصيرة وهكذا الأمراء هكذا في القبائل يتقوا الله ويعلموا الناس ويشجعوا الناس وينفذوا أمر الله لكن عن بصيرة على هدى على هدى وعلى علم لا عن إقدام بغير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة عن جرأة على دين الله بغير حق يجب أن يكون الداعي والمعلم والمسلم عنده بصيرة عنده علم حتى يبين للناس دينهم عليه وحتى يحذرهم من حرم الله على بصيرة وحتى يقيم فضل الله على الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتبس فيه اما دخل الله له في خير الجنه. هذا الوقت في العلم وفي التعليم اختار الناس اختار حاضر الناس المسجد والمنابر وغيرهم فوجب ان يظهر العلم وجب تذكير الناس اكثر مما قبل يجب التقدير والتعليم والزياده والصبر على اي حال منه اصبر وتعالى. والله يقول سبحانه هو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا هؤلاء هم الغالبون الناس بخسارة منهم الضعيف كلهم خسارة لأي مثل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من جن وإنس من عرب وعجم من ذكور وإناث كلهم خسارة إلا الذين آمنوا بالله ورسوله عرفوا الله وآمنوا به وصدقوه وأحدوه وأخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله ورسوله إلا كان من الرسول وصدقوا قوله بإيمانهم بالعمل جاءوا فرائض الله وقوله من حول الله ثم زادوا على هذا وكملوا بالتواصي بالحق في الدعوة إلى الله التناسخ التواصي بالخير ثم أراد الصبر صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى الدعوة إلى التواصي والنصح ما ملوا ولا كسبوا وأي وقت أشد حال إن هذا الوقت الذي خلق به الدهر للمسلمين واتقن الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا واختلط حافظ النابل وجاهل المسلم والدعوه الى الله من اهم المهمات ومن اوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر وفي هذا العصر كثره الجهل كثره الاختلاط ودعاه الباطل ومزيد للباطل ويشدهم على الناس ان في حاله عظيمه الى التقديم الى الدعوه بالعلم قال الله قال رسوله من اهل الخير من اهل الايمان من اهل العلم ثم من اهم المهمات ان يكون الداعي الى الله على اخلاق حسنه على سيره حسنه سيرته ترشد الى فقهه ودينه اعماله الصالحه تعين على قبول القول ان يحسن الناس اخلاقا وسيره وعملا صالحا من المسابقه للصلاه الجماعه من البعيدين عن أو زحمة وعن قهودة والنميمة مع كل شيء ففي سيرة دعوة قوله دعوة وسيرة دعوة هكذا طائب العلم يجتهد لأن في سيرة الحسنة لأن يكون من سابق الخيرات من سابق الطاعات ويكون سابق الغاف معمرة في الخير معمرة في العلم معمرة في المطالعة معمرة في التنفيذ معمرة في إرشاد الناس ونصحهم ويكون من سابق إلى كل خير يدعو إليه ومن البعيدين المحذرين عن كل شر سواء كان عالما او اميرا او قاضيا او غير ذلك في اسره في اعماله وقالوا اسره في سيرته الطيبه وفي اعماله الطيبه وفي اخلاقه الكريمه وفي صدره ورفقه وعدم جهده في كلمات طيبه في الرفقه الحسنى في الاسلوب الحسن لا بالعنف والسب فاقواله طيبه وسيرته حميده فهو داعي الى الله باقواله واعماله واخلاقه الكريمه نسال الله بانه ياخذ من دعاه الهدى ويصلح قلوبنا وأمامنا جميعا وأن يعيذنا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه كما أتى يوسف أن ينشر دينه وأن يكرمه وأن يصلح على المسلمين في مكانه وأن يمنحه الفقه للدين وأن يرجع عليه خياره ويصلح قدره كما أتى يوسف أن يصلح حكم كنائسه لخيره وأن يصلح لها القول والعمل والذرية وأن يصلح لها البطانة وأن يصلح أعوانها في الخير وأن يعيذها من طاعة السوء ومن كل ما يغضبه سبحانه ويجعلها من أنصار الحق ومن دعاة الهدى وأن ينصر بها الحق وأهله وحفظه وأن يعيها من كل سوء إنه جل وعلا بهذا كريم وأن يرجع خان أخي حفظه وقال خيرا على محاضرته وأن يزيده من العلم والهدى إنه جل وعلا بهذا كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم ما يخوض فيه ويتكلم فيه كل مقام له مقام يتكلم في التغيير على علم يتكلم في الصلاة والزكاة على علم يتكلم في المعاملات على علم وغفر ذكر الله ذكر الله بسماحتكم وضاعكم وصدقكم سائل يقول ذكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة وما أشبه الليلة في الأزمان المتأخرة وحرب أهل السير لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. سماحة السيف، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاة؟ فإن الجميع متلهفون بكلمة من سماحتكم في ذلك. نعم عاد سوف يجب إن شاء الله للقريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد تنزيههم بعد إنسابهم إلى ما ينبغي، وسوف نعتد عليهم فالأمر قريب إن شاء الله، وسوف ينتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله مهودة للجميع من أسباب الخير للجميع في الدولة والدعاة جميعا. نسأل الله أن يحيي العقبة. سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المسلمين تبعث في النفس الاطمئنان إلى أن النصر لدين الله، وأن الباطل منهم انتفس وقال وزال، وهذا هو أهل النظرة القصيرة، فهو إلى ذهاب وزوال. ولكن نحن متسوقون إلى التركيز على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبث الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التفكير والتبصير ومعرفة كيف صدر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده. صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له إخلاص الإخلاص لله بالنسبة لله ولعباده، وهكذا أنصار. فلهذا صبر ونجح، فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف ينجح، وإن جرى عليه خطوب كما جرى على الرسل عليه الصلاة والسلام، قولوا استجيبوا فقتل بعضهم ما يضر الناس. يقول جل وعلا: إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مسناه لو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف كما أمروا به. يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ولو يبدلنهم بعد خوفهن يعبدونني ويسجدوا لي. فإذا كان الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى نية صالحة وإخلاص لله كفى محل مكر، وله العظمة الحميدة. فاصبر إلى العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. فإن تدل بالملاحظة عليه سواء كانت صحيحة أو خطأ، وإن تدل فالعاقبة للتقوى، العاقبة هي التقوى ولو جرى عليه مكر. فقد سجن يوسف إن تفهم ثم خده العاقبة الحميدة وصرب بها في عز عظيم وموت عظيم ودعا الى الله عز وجل ونفى الله به الحق. هكذا الرسل فاني اصابت البدائل كما قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فلا يمثل. فالواجب الصبر، الواجب على الداعي الى الله ان يتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين عن نفسه. خصوصيه الذي في مكان له يقع يتكلم تغيير على عيش يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، ينزل المعاملات على علم. شكر الله. شكر الله يا أنتم وحدكم وواحدا وحدكم. فإلى يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة، وما أشبه الليلة بقصة الأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاة؟ فإن الجميع متلهفون بكلمة من سماحتكم في ذلك. نعم عاد سوف يكون إن شاء الله للقريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد تنزيههم بعد إسلامهم إلى ما ينبغي، وسوف نعتد عليهم فالأمر قدر إن شاء الله، وسوف ينتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله مهودة للجميع من أسباب الخير للجميع في الدولة والدعاة جميعا. نسأل الله أن يحفظ العقل منهم. كما سبقت حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المسلمين تبعث في النصر اطمئنان إلى أن النصر لدين الله، وأن الباطل منهم انتفس وقال وقال، وهذا هو أهل النظرة الكثيرة فهو إلى ذهاب والهوان. ولكن نحن نتفوقون من الترتيب على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبث الحديث حولها، تطيقا لأن الدعاة يحتاجون إلى التفكير والتدقيق ومعرفة كيف صدر الإمام وصادر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده. صدر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له إخلاص لله سنة الله والعبادة، وهكذا أنصاره. فلهذا خبر نجح فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف يرجع، وينزل عليه الخطيب ينزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام فتجدوا وقتل بعضهم ما يضرهم ذلك. يقول جل وعلا: إن ينزل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وليقل الأسباب. ويقول سبحانه: ولا ينسوا أن الله من يرزقه إن الله لقوي عزيز. قال لنا أن المسلمين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستحلوا من الأرض كما استحلوا من قبلهم وليمكنهم دينهم لمن ارتضى لهم ولو بدلناهم بعد فضل أمة يعني الجنود عبد الغني ويسر. فإذا كان الداعي إلى الله العين وعلى مطلوبة وعلى نية صالحة وإخلاص لله كفى محل النصر. وله العقبة الحميدة فاصبر من الآن والعقبة للتقوى كيف تبني من هوى عليه سواء كان صحيح أو خطأ فإن قوي فالعقبة للتقوى العقبة هي التقوى ولو جمع عليه النصر. فقد شبه يوسف كنت تفهمين ثم شبه العقبة الحميدة وصار له نفسه العظيم ويوسف العظيم وجعله الله عز وجل فنفى الله به العقبة. هكذا حدث كأني أصابت التدائي كما قال الله بل الأسد من الأسد الأنبياء ثم لم تكن يواجه الصبر يواجه أن يدعي إلى الله ويتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين عن نفسه وأن يستعين بأهل الخير والهدى والهدى. فكل شيء يعلق الدعوة تبدو سبحها أو إيقاظها وتجنبك إلى طريق الحق. الرسل ترفض أمر الناس فكان الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويرجع لك في المسجد لأنه يسجد لا يستطيع في المسجد وأعزائه المحاضرون ابن المدينة هو الدائي وهو الرئيس وهو المسؤول وهو المبتلى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدعوة إلى الله إذا في مكان لا يستطيع في المسجد فليدعو الله بقدر الحاجة بقدر الطاقة يكلف الصلاة يكلف الزكاة يدعى الجنون ذلك التوحيد وأن يشرط لقبول الصلاة شرط لقبول الزكاة يخلي يسير الحكيم حتى تكون الدعوة وافية من غير أن يقبل أرجو الله بقول قول آخر في دعوته أو عبرته في أي مكان أي زمان. وهكذا إذا كان أراد أن يدعو إلى أمر خاص مثل أن أمر المنكر يخرج بالسوق الذي يفتح الباب للدعاة وكان والناهين فيكون بطريقة خاصة يجب لهم أن يروا أن المنكر يكون بالسوق الحسن للجزء للحكمة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحليلها مرابطهم في الآيات والأحاديث. وهكذا إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون يكون مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طبعه فيتحرى في كل موضوع يقصد الناس على أن يرجو أن يقبله الحاضرون وأن يتبعوه وليس من الأسلوب الذي يخشى أن ينصرهم وأن يقف دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد يتحرى في كل مكان لا ينحو المكان. وهكذا انصاره واتباعه عندهم بصيره في هذا الامر حتى نجحت الدعوه وانتشرت في حملها وقمع الباطل واغلقت ابواب النور. قوله قال تناقلت وصلاه الانبياء واصطفت هذه الايام عن أحد السفهاء قراءه على الدعاء حتى قال عنهم إنهم يريدون إرجاعنا إلى ما كانت عليه جزيرة العرب في القرن الثالث عشر الميلادي أي القرن الذي ظهرت فيه دعوة الإمام المجدد بن محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما حكم هذا القول. دعاة الباطل وأصحاب العقائد الجامدة وأصحاب النفاق إن كانوا دعاء شرعي يرون أن دخولهم فيهم نفس دخلوا فاستوى في بنيادهم وأظهروا مهزلهم وعقائدهم الخبيثة. الواجب الحذر منهم والواجب على وسائل الإعلام من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده من عباده الاتنال والرحمة الرحمن الرحيم وعلى آله وعلى آله وعلى من يكون مخارجية من نسك بلعين من نسك دعوة من نسك الدين وإن أهل الباطل من المغلين وإن المغلين وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء يلغوا إسلام المغلين وإذا سمعوا بأن الإنسان من الدعاة تجيب أو منح فلح بهذا يفر بهذا وعلق عليه لأنه دعاة الباطل دعاة للناس يزهر بكل شيء ليسكنه من الجعوة للنار يزوي عليها أن تلك في الدين يساوي حقه لكل الناس ومنح إلى الناس ومنح أهل الباطل من يسي دعوته الباطلة وإذا رأت من جاهل من الوراق أو من خاضر أو من جاهل ما لا يناسب فعليها أن تذكر كل إنسان بحجه وتعلم القاضي أو الجاهل أو ما يوجه إذا من المقام يحتاج إلى وقات وإنان على حسب الحاجة ونفسها الصحية عليها أن تجتهد وعليها أن يعترف على الناس من أهل قبلهم وعليها أن تعترف على أهل العلم وأهل البصيرة فيما تأتي وتقع في فعل الأمور الشرعية لأن الحق أحق بالاتباع والواجب على الدولة وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى كل أحد أن يسحق الحق بدليل وأن يجتهد في الوقوف عند الحق وعلى الجلد وفق الله ان تجتهد لاظهار الحق ونصره لتاييده وحمايه اهله وعليها ان تمنع الباطل يستحملون ويستحملون عليها ان تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يسجل اهل الدين والايمان الى نشرات باطله والدعوات باطله والترويج لباطلهم والفرح على المسلمين بما يملكون شعورهم ومن يدعى الحق بدين المؤمنين وينبغي ويعظم به فإن داعي الله قد يهرب قد يبدع بغلط الغلط أو بسوء تفرق ثم يعود إلى أمره بعدما يوجه ويظهر فلا يعود إن هذا حافظا لأهل الباطل ويجب أن يسمح لهم أو يهتم صلاة الباطلة ويجب أن يمنع من كل باطل ومن كل ما يتنظر الدعوة ويأمر المسلمين سواء في الصحانة أو في نزاعه المسلمة أو في نزاعه المسلمة يجب منهم من كل باطل ويجب أن تمنع أي صحيح فيها باطل من كل فضل البلاد فعلى الدولة واجبهم وعلى القائمين على الإيمان واجبهم وعلى كل من يبدأ القيام بواجبه في الدعوة والخير تجد من عندهم أجل القدرة نسأل الله أن يخلد أبناء الإسلام وأن يردهم خيرها إلى رد خيرها من كل خيرهم وأن يوفق الدولة من كل خير وأن ينصر بها الحق وأن يعيدها من الله السوء إلى نقول سماحة الشيخ حفظه الله تعالى قدر من سماحتكم العام الماضي فتوى لتبرئة أفعال الخطيئة من مسائل التبرئات الدكتور ناصر العمر الدكتور سفر الحوالي الشيخ سلمان العولة الشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطريف حفظهم الله تعالى تبرئتهم من مفترضين عليه الحكم والحسدة من السرور والبدعة فهل موجودكم سماحتكم على تلك الفتوى؟ دعنا معروفين من جهود مشهورة في الدعوة إلى الله في التعليم والإنجاز من جامع العمدة سفر الحوالي من عبد الوهاب الطيالي معطاني قمي وطبيع الإنجازي محمد الإمامي جماعة آخر وغيرهم من دعاة المناطق والمعنيين المصريين من نهوض الصورة فلهم من مبلغة من أفضل واحد يدخل من قوله الحقيقة في الدكتور يسير فإن أقطع واحد في أشياء في أسباب أطلق عزمين أو في سنة أطلق عزمين إن أنتفد عليها المؤسس سواء بإيقاف أو غيره فهذا من باب الإصلاح من الدعوة إلى الله من باب الظاهر الدعوة إن لم يجد الدعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح ثم من المسنة إيقاف الإنسان أو تدين لا يغلب ليس معنى منه من شرع غريب في الناس لا تجي لا أحمدهم في الرسل الأمرين تجد العلماء كثيرون في مثل الناس تجد الاسباب لا يقتضي ان عقيده فاسده ومخرج عن الاسلام او مخرج عن السنه لكن نحن نقصد هذا قبل مثل الامام سليمان مع الاوزار وصالح الامام ومع ابي قبل وابي ابن هادي وغيرهم من الدعاة المعروفين هم من الإنسان المعروفين في مجرد وإن وقع عنهم هلاك أو بلا نقاش أو ظلم أو نصيحة لله ما بين من دعاة السنة من رسوله الجماعة فأحمد رحمه الله نعم السنة فقد يقف إن جماعة الآخرون يقفوا يقول إهمة السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم فيتحملها الناس فهجر عليهم الجماعة وأسبابها ذلك ثمن المدة لأن أخلاق أهل الولاية سواء كان صوابا أو خطأ لا يخلق أن تؤمن بالسنة إذا كان معروفا بالسنة والدعوة إليها وبالعلم فالآية قد يقع من الغلط لكن إذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا رد مردود عليه إلا صاحب هذا الأمر ثم عالم يخفي ويقيم فإن أصاب فله أنظار فإن يخفى عن الحكيمية وعن الجهاد وقال نبيه من العلم فله أجر عليه وهكذا إذا هجم أو قيم أو وقف فله أجر عظيم على اجتهاده لو جعله يهدى الله لم يحفظ عفيف ويكون هذا واحد في الاجتهاد هكذا في فتيان الدنيا رحمه الله في ابن القيم رحمه الله بلا اخرين لانه اخذ عليه اشياء في جهه الولاد فلهم فيها علم عظيم لهم اجر عظيم ولا يغفر الكبير بل في ابن عظيم خير كبير وابن الوالي مثلا من سهله طالب الحق هل له اجتهاد على ذلك لو جعله يهدى الله له اجتهاد فيه ما معاني اخر سائل يقول سماحة الشيخ حفظه الله يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام خالد بن عبد الرحمن الله تعالى واقتصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط مما يلحق الاجتهاد من دروسه أو توجيهه يلاحظ هذا يلاحظ إن شاء الله وأتقدم أن ينبغي للعلماء يدرسوا الإسلام القضاة والمبتدئين يبدأ في دروسه عن مدرسة أهل المعهد أو دينها ينبغي للعلماء ان يحتسبوا الحج ويزيدهم دروسهم الثانيه في كتاب التوحيد في الدين في الدره الاسلاميه في الرسائل في فتاوى الاسلام في كتب السته الصالحين والسنه الاربع وغيرها لعل تعلم الناس يتعلم اهل العلم يستفيد العامه في دينهم القران يعلم والمدرس يعلم المسجد وهذا يعلم الدعاء الى الله يقوم بالدعوه في اوقات والدعوه في اوقات لان الناس حاجه العلماء الناس إليهم بحاجة في كل مكان فعليهم أن يتقوا الله وأن لا يدخلهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى ينبغي أن لا تدخلهم الدعوة من طريق المحاضرات من طريق المواعظ من طريق التدريس في المساجد كل هذا يتعلم لا يكتب ذلك التدريس في المعاهد والكليات والأحياء بل يكون المساجد يكون لأنه جالس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء فإن يقول هناك من الأخوة خارج البلاد من يسمع على الدعوة أن تقام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ويصف الدعوة بالوهابية تنقصا لهم فما الموقف منهم؟ اللي هم على الدعوة سبحان الله هذا تعقفهم هم من العادة ليس من العادة بل هم من العادة إلا أن يكون هذا يلبس عليه فقد يرى الله أن يلبس عليه الناس إلا إنسان يريد أن يؤثر لأنها منكر ويذمها ذم هذا إما جاهل من كل فعله مغرور من قلبه وإما عدل من جهة التوحيد يثبت الله إن شاء الله ليس من هذا فإنه يقول يوجد من الصلاة بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث في كتاب التوحيد فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان وقد وقعت غير الحديث الذي كان التوحيد والآفات كلها جزء من الروايات الصحيحة منها ما صحيح بذاته ومنها ما صحيح بالشواهد فقد صنف بعض إخواننا رسالة بجانب وجمع بها طرق الأحاديث ووضح بها صحتها وتطلب خيرا إن شاء الله منه فإذا يقول من المعروف أن المرأة لا يقول لها زيارة القبور يقول السؤال هو أن في المدينة النبوية قد بث توسم لزيارة النساء بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صائغ؟ زيارة النساء والمرأة وفي زيارة زيارات القبور لا يصلي على الناس وهي زيارة القبور ولا يتبنى جنازة في المقام أما زيارة القبور للنساء فهي للمرأة وأما كونه مدينة فلعل هذا من أجل الخلاف لأن هناك كلام بين العلماء بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء من على الدولة رأت هذا خلاف مشاعر الناس الذين في خارج فلم تمنع زيادة المسلمين والواجب أن يمنعها قال لا يبني من الدين من الدين إلى المهاجر الله وسافر رفع من الله عبد الله إن شاء الله لأن الحق حق بالإبتداء. فإذا يقول هناك عادة عند قبائلنا يقول هناك عادة عندنا يختم بها مسائح القبائل بين الناس وهي إذا اختصم اثنان أو تضارب تقوم القبيلة بإجباره على أن يذبح كل منهم شاهد يسمونه رسالة أو تحذيرا فما الحكم في ذلك؟ سؤال لا شيء فيه إذا كان أو قبيلة لا محذورة في الشرع لا وإذا كان محذورا تتمع فإلزامها تقوم ذبيحة مذابح أو ما منه بل الخصمان يوازن الحاكم الشرعي إلا إذا اصطلحوا لا اصطلحوا بنظام تضاربوا أو قتل أحدهم الآخر واصطلح الورثة أو اصطلح الناس فيما بينهم فلا بأس بالرضا أي إذا كانوا مرتدين وتفالحوا وتعاثروا فلا بأس أما إذا كانوا الإسلام من الصغار فلا بد من رد المسائل الأحسنة حتى تأخذ حق الأحكام الصغار الذين يجعلهم نظروا بالمسائل عدم رشدهم المقصود أن الصلح بين الكبار وبين المتنازلين فيما يقع بينهم النزاع القبائل إذا اصطلحوا عليه أن هذا يستفيد من هذا أو يقول إلى والمين جماعة ويرضيهم مثلا هذا الصلح جائز إلا صلحا حرا حلالا أو حر أو أحل حرا. فإنه يقول هل أتى بالدعوة التوقيفية أم أنها مطلوبة لكل عصر وزمان مثل إيقال الدعوة عن طريق الراديو والصحف والأشرطة ونحو ذلك؟ ليس لكن عنده علم يقيه عنده هذا العلم قبل من علم لأن الدنيا في الله لا تصل أما الأحكام فلا كل يوصل الحق ويدعى عن الماضي ويقول ليس له وصول الحق لأن يدحق الأساليب المهيبة التي هي أقرب إلى قبول الحق من الرزق والحكمة في الخير سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق الاستفهام أو من طريق الكتابة أو من طريق البطن اليمن أو الكانسس أو غيرها يتحرى أي وسيلة في الدعوة لا تعلم ليست هنا ليس هو متفرد لكن يكون عن علم لابد من علم لكن هذه الجديدة بين الله على بصيرة